الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في باب التلبهم: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها، ويظهر ذلك في وجوه. أساس الحسنات يعني هو الباب الذي يفتح الباب لكل الحسنات، كما سأتي في الحديث. الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة تشمل كل أعمال الخير. فلا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق يتسمى من الله يصدق. والكذب قال أنه يهدي إلى الفجور، والفجور هو خروج عن طاعة الله كلها، فهو أساس فيه. يعني أساس الأخلاق الذي تمنع عليه كل نظام الأخلاق الصدق والكذب، فالصدق أساس الخير والكذب أساس الشر. نعم. ويظهر ذلك من وجوه، أحدها أن الإنسان هو حي ناطق، فالوصف المقوم له الفاصل له عند غيره من الدواب هو المنطق، والمنطق قسمان. يعني تميز الإنسان عن سائر الحيوانات هو حي، ويشترك معه في الحياة. يعني الحيوانات والوحوش والأسماك والطيور، ناطق، ناطق يعني يميز تعريف المنطق للإنسان أنه يعني موجود المنطق، حي المنطق. فالمنطق ميز له عن سائر هذا. وإن كان صحيح أنه كذلك، يعني كل أمة من الأمة لها لغته، الحيوانات لها لغته. نعم. والمنطق قسمان: خبر وإنشاء. والخبر صحته منطق الذي يعني تميز الإنسان بين الإنسان، إن المنطق قسمان: خبر وإنشاء. خبر اللي هو كل ما يؤدي إلى قضية، اللي هو مقتضي الجملة الفعلية والجملة الاسمية، تسمى الجملة الخبرية هذه. والإنشاء اللي هو يعني مقتضاه الأمر أو الدعاء، افعل ولا تفعل، هذا يسمى إنشاء. فالكلام ينقسم في الجملة إلى خبر وإنشاء. فالخبر الحكايات والقصص وكل قضية يدلي بها الإنسان هذه خبر، والإنشاء الأمر أو الدعاء إن رب اغفر لي وارحمني، هذا اسمه إنشاء. افعل يا فلان كذا لك افعل كذا، هذا اسمه إنشاء. نعم. والخبر صحته بالصدق. الخبر صحته بالصدق. وفساده بالكذب. وفساده بالكذب. نعم. فالكاذب أسوأ حالا من البهيمة العجماء. والكلام الخبري هو المميز للإنسان، وهو أصل كلام الإنشاء. فإنه مظهر العلم، والإنشاء مظهر العمل. نعم. يعني الخبر يعني قبائل علمية، والإنشاء مظهر العمل، تفعل ولا تفعل. فيكون صدق الكلام ينبني عليها، ينبني عليه كل العلم، وينبني عليه الإنشاء هو العمل، العلم والعمل. نعم. وكذلك إذا كان كذب خلاص يصير العلم كاذب، وما ينبغي عليه من العمل كاذب. نعم. والعلم متقدم على العمل وموجب له. نعم. الكاذب لم يكفيه أنه سلب حقيقة الإنسان حتى قلبها إلى لم يكفيه أنه سلب حقيقة الإنسان، يعني المميز بالمنطق. نعم. سلب حقيقة الإنسان حتى قلبها إلى ضدها. ولهذا قيل: لا مروءة لكذوب ولا راحة لحسود. لا مروءة، مروءة اللي هي الرجوع يعني. نعم. في كذوب يعني كأنه مو داخل ضمن الرجال يعني. نعم. ولا راحة لحسود. ولا راحة لحسود، خلاص الحسود ما داخل. إن كل الحسود هو كل من يتمنى زوال نعمة الله عز وجل وغيره. فإذا الحسود ما داخل، أن كل ما يشوف نعمة على أحد يتمنى زوالها يحسد عليها، ما داخل. ظل هذا يعني كلام من كلام الحكمة صحيح. نعم. ولا إخاء لملوك. ليه؟ ملول. لملول؟ طبعا كيف؟ ملوك. لا. إما للملول أو لملوك. لملوك. آه. الهندسة. ها؟ إخاء. ولا إخاء. إخاء. آه. بس هي مكتوب عندك بالكاف لملوك ولا لملول؟ لا بالكاف. يعني لا تأخذ ملك، يعني الملك مو شخص، يعني الملك عضوض، الملك عضوض. نعم. ولا سؤدد لبخيل، أو الملول يعني الذي يمل من غيره، ما يبقى أخر. لأن الأخوة تقتضي يعني الصبر على يعني على الأخ تحمله، فمن يمل خلاص ما لا يؤخي. نعم. ولا سؤدد لبخيل، ولا سؤدد لبخيل. السؤدد اللي هو يعني الثياب لبخيل، فالبخيل ما يكون سيدا، فإنما السيد الكريم. عشان تكون سيد تسود الناس، أو أن تكون كريما بس. هذه كلها كلام من كلام الحكمة، يعني ما هو يعني ليس من القرآن والسنة، وإنما من كلام الحكمة الشارعية. نعم. فإن المروءة مصدر المرء، كما أن الإنسانية المروءة مصدر المرء، فيها من المرء مرء الرجل. نعم. كما أن الإنسانية مصدر الإنسان. الثاني أن الصفة المميزة بين النبي والمتنبئ هو الصدق والكذب. يعني هو هنا الشيخ بين يعني ليش الصدق هو أساس الأخلاق الكريمة كلها، فذكرها أولا أن الصدق أساس الكلام، والكلام الإنسان هو أصل ربنا ميز الإنسان يعني بالكلام، فإذا كان أساس عمله كذب يصير خلاص كأنه خرج من مسمى الإنسانية. قال ناحية ثانية أن الصدق هي الأساس الذي تبنى عليه النبوة، ما يمكن فيه نبوة كذاب فقط، لا بد أن يكون النبي صادق. نعم. فإن محمدا رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة الكذاب. يعني الفرق بين هذا وهذا إن مسيلمة وصف بالكذب، يعني خلاص متنبه أساس. نعم. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم. يعني أظلم الناس أو أكثر الناس ذنب عند الله يا كذاب يحتري على الله يقول أنا رسوله هو رسول، يا مكذب بالصدق تأتيه الرسول يقول لا أنت رسول صادق. وأما الآخرون فرجل جاء بالصدق وهو الرسول الصادق، وناس صدقوا الصدق وهم المؤمنون. فمن أظلم من كذب على الله اللي هو النبي الكذاب على التنبي، وكذب الصدق إذ جاء اللي هو الكفار، والذي جاء بالصدق هذا النبي الصادق وصدق به أولى المؤمنون. نعم. الوجه الثالث أن الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدق. نعم. فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب. أحد يكون مسلم أو ما مسلم، فأساس عمله الكذب منافق. نعم. وعلى كل خلق يطبع المؤمن، وعلى كل خلق يطبع المؤمن ليس الخيانة والكذب. جاء في هذا الحديث أن المؤمن يطبع على كل خلق يعني إلا الخيانة والكذب. يطبع على كل خلق يعني قد يكون مؤمن لكنه جبان مثلا خاف أو بخيل أو الإخلاص ذميما، لكن لا يكون كذابا مطبوعا الكذب فاس عنه الكذب ولا خاف ما يطبع على الكذب. يعني الذي صفته مطبوع هكذا خائن مطبوع كذاب ما يكتسب مع الإيمان. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الوجه الرابع أن الصدق هو أصل البر، والكذب أصل الفجور. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنا يتحرى يعني يجتهد ويبحث ويتتبع، في التحري تتبع البحث، يتحرر هذا يتحرر الصوت يعني خلاص يتبعه ويتحراه ويدقق فيه ولا يقول ما صار إلا وهو متأكد أنه صادق ونحن. والثاني يتحرر الكذب يعني معنى أنه يتبعه ويكذب فيه ونعم. الوجه الخامس أن الصادق تنزل عليه الملائكة والكاذب تنزل عليه الشياطين. نعم. كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم. من الشعراء وأمثالهم والكهان، فتجد أساس عمل هؤلاء الكهان والشعراء ونحوهم لتنزل عليهم الشياطين أساس عملهم الكذب. نعم. الوجه السادس أن الفارق بين الصديقين والشهداء والصالحين وبين المتشبه بهم من المتشبه بهم من المرائين والمسمعين والملبسين والملبسين هو الصدق والكذب. نعم. فرق بين هؤلاء وهؤلاء. شهداء صالحين أهل إيمان، الفرق بينهم وبين أهل الرياء، الرياء أصل كذب، الرياء تسميع أصل كذب، يعني واحد يعمل عمل للناس ويوهم أنه يعمله لله. السابع أنه مقرون بالإخلاص الذي هو أصل الدين في الكفاح، أنه هو الصدق يعني مقرون بالإخلاص. نعم. وكلام العلماء والمشايخ، قال الله تعالى وسلموا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين، عدلتها يعني ساوت شهادة الزور على الإشراك بالله مرتين، قال الرسول عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. قرأ النبي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وقالوا الذين يشهدون الزور إذا مروا بالله مروا بالله، كأنها عدل للشرك بالله. نعم. عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله مرتين وقرأ هذه الآية وسلموا قول الزور، اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، فكأن قال اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، فأصبح قول الزور والشرك لله يساويه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الثامن أنه ركن الشهادة الخاصة عند الحكام التي هي قوام الحكم والقضاء. نعم. والشهادة العامة في جميع الأمور. نعم. والشهادة خاصة هذه الأمة. ركن الشهادة يعني لا يكون شاهدا إلا إذا كان صادقا. عند الحكام عند القاضي وغيره، فإن لابد أن يكون يعني من يشهد لابد إنه إذا كان لابد يقرروه الأول على الصدق. يقول له احلف مثلا بالله أن تقول الصدق. يقول ماشي. لأن الشهادة لأن الصدق ركن الشهادة، إذا كان فيه تحقق الصدق في الشهادة تحقق الشهادة الصحيحة، وما تحقق فيها تصير مالهاش تصير كذبة تنقل الحقوق إلى غيرها وتضيع. نعم. نعم. والشهادة خاصة هذه الأمة التي ميزت بها. نعم. في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. شهداء بالصدق. نعم. وكانوا كذابين ليسوا شهداء. نعم. وركن الإقرار الذي هو شهادة المرء على نفسه. نعم. وركن الأحاديث والأخبار التي بها يقوم الإسلام. نعم. بل هي ركن النبوة والرسالة التي هي واسطة بين الله وبين خلقه. وركن الفتية التي هي أخبار المفتي بحكم الله. وركن المعاملات التي تتضمن إخبار كل واحد من المتعاملين للآخر كلها بما في سلعة. الصدق ركن هذا كله، ركن في الشهادة، ركن في الاعتقاد، في المعاملات، كل هذا ركنها الأساس. نعم. وركن الرؤية التي قيل فيها أصدقهم رؤيا أصدقهم كلاما، يعني ركن الرؤية، الرؤية اللي هي في المنام يعني، فإن الصادق في كلامه تأتي رؤيا صادقة وأما الكذاب تقول له روح كاذب الكذاب، أنا في النهاية نشوف الكذب. أصدقهم رؤيا أصدقهم كلام. أصدقهم كلام. والتي يؤتمن فيها الرجل على ما رأى. التاسع أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق. كما جاء في الأثر أساس النفاق الذي بني عليه الكذب. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث الكذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى خالف. وفي حديث آخر على كل خلق يطبع المؤمن له ليس الخيانة والكذب. نعم على كل خلق يطبع يعني المؤمن عليه ليس الخيانة والكذب. نعم. ووصف الله المنافقين في القرآن بالكذب في مواضع متعددة، ومعلوم أن المؤمنين هم أهل الجنة وأن المنافقين هم أهل النار في الدرك الأسفل من النار. العاشر أن المشائخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى الله هو الصدق والإخلاص، كما جمع الله بينهما في قوله واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. يقصد المشايخ العارفين المشايخ اللي هم مسلكين يعني الذين لهم تلاميذ يعني يقودونهم في طريق الإصلاح. يقول أساس عندهم يعني أساس عندهم في التربية هي الصدق الصادق يسلك الطريق، إذا كان صادق يسلك الطريق. نعم. ونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دال على ذلك في نوع كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قوله تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى لما بين الفرق بين النبي والكاهن والساحر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأول إلى قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا. كل هذه الآيات في معنى أمر الله تبارك وتعالى عباده بالصدق. نعم. فصل عظيم.